لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بكلائك واسترنا بسترك. اللهم استرنا بعينك التي لا تنام. اللهم إننا عبادك ما لنا رب سواك، لجأنا إليك تضرعنا إليك وقفنا بين يديك رفعنا أكف الضراعة إليك، ما لنا رب سواك، لا نعتمد على بشر لا نعتمد على مخلوق. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظ مسجدنا ومساجد المسلمين ومركز وقف الفرقان بحفظك يا كريم. من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه، ومن أراد بنا وبالمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع يا بصير، يا قادر يا مقتدر، يا عليم يا حكيم، فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. إن رددتنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنزل علينا سكينة من عندك تهدي بها قلوبنا وترحمنا بها يا رب العالمين. اللهم تقبل من المقبلين من التائبين التائبين من العائدين. احفظ علينا بيئة الإيمان وبيئة القيام وبيئة القرآن وبيئة المناجاة والدعاء يا رب العالمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.